أخوات المستمعات تقول عن نفسها أمة الله من جيزان ضمد عين فاقاب، لها رسالة مطولة. في سؤالها الأول تشكو حالها مع أمها وأبيها، تقول إن الأم والأب لم يعيناها على البر والطاعة، وحينئذ تتضايق من هذا الوضع سماحة الشيخ وترجو منكم التوجيه والنصح، جزاكم الله خيرا. نوصيك أيها الأخت، الله نوصيك بالبر والإحسان إليهما وإن أساء إليك. الله جل وعلا أوصى بالوالدين، قال سبحانه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال في حق الوالدين الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فإذا كان الوالدان الكافران يحسن إليهما فالوالدان المسلمين باب أولى، فالواجب عليه الصبر والاحتساب والإحسان إليهما، ولو أساء إليك ولو ساءت أخلاقهما فعليك الصبر والاحتساب والبر فيهما بكل ما تستطيعين. نسأل الله لك العون والتوفيق والتسديد، ونسأل الله لهما الهداية والتوفيق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.